ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. أبو عمرو على الوجه السابق بتقليل الياء. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. قالون بقصر منفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وأن الله علام الغيوب. شعبة على الوجه السابق بكسر غين علام الغيوب. دليل كسر غين علام الغيوب من متن طيبة. غيوبي صون فم. أي قرأ صون وهو شعبة وفم الفاء الحمزة بكسر الغين الباقون بضم الغين. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. أبو عمرو بتوسط المنفصل وتقليل الياء. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الكسائي بالإمالة واندرج معه خلف العاشر. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الأزرق بالإشباع وترقيق راء سرهم وفتح الياء. سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. النقاش بالإشباع. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. حمزة بالإشباع والإمالة وكسر غين الغيوب. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل.